أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة فلما كتب عليهم القتال إذا فريق منهم يخشون الناس كخشية الله أو أشد خشية وقالوا ربنا لم كتبت علينا القتال لولا أخرتنا إلى أجل قريب قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلا أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة وإن تصبهم حسنة يقولوا هذه من عند الله وإن تصبهم سيئة يقولوا هذه من عندك قل كل من عند الله فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا ما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن نفسك وأرسلناك للناس رسولا وكفى بالله شهيدا. الحمد لله الذي أنزل إلينا أشمل الكتاب أرسل إلينا أفضل الرسل وجعلنا خير أمة أخرجت للناس فله الحمد وله الشكر على هذه النعم العظيمة والآلاء الجسيمة والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. ما بعد، فإن الله تعالى يبين في هذه الآيات ما كانت تقوله شريحة من المسلمين أو من المنافقين أو من اليهود. ألم ترى إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم؟ أغلب المفسرين يقول كان بعض المسلمين في مكة يقول نحن كنا على عز في الكفر فلما صرنا في الإسلام صرنا ذلة وهؤلاء يؤذوننا ولا نقتلهم، فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم اصبروا لم يؤذن لنا في القتال. إذن ألم ترى، ألم تنظر ببصرك أو ببصيرتك، يمكن ترى قلبية أو بصرية، إلى الذين قيل لهم، إلى الجماعة أو القوم الذين قيل لهم كفوا أيديكم، يعني لا تقاتلوا الآن ولكن مارسوا ما أمرتم به، أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، أما القتال الآن ليس عليكم. فلما كتب عليهم القتال يعني تغير الوضع. قال بعض العلماء هذا خوف طبيعي، والإنسان من طبعه كراهية الموت، والله قال قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم، فالله لما خلق البشر خلقه ينفر من الموت، وهذا ليس نفاقا وليس قدحا فيهم، ولكنهم لما فرض عليهم القتال نفروا منه. وقالوا ويرشح هذا أنهم هنا لم يعابوا، فلو كانوا منافقين أو كانوا كفارا لعقب هذا بس بالكلام عليهم. فلما كتب عليهم القتال إذا فريق منهم يخشون الناس كخشية الله أو أشد خشية. بعض العلماء ومنهم الإمام القرطبي قال هذه ما هي أوصاف المسلمين، لا هذه أوصاف ليست أوصاف الصحابة، إذا كتب عليهم القتال يقولوا يا ربنا لما كتبت علينا القتال، وإنما الصحابة نفوسهم تتوق إلى المعالي وإلى التضحية وإلى الرفعة وإلى عزة الإسلام وإلى التسابق إلى الخير، إذن يقول هذا يظهر أنهم ناس يعني فيهم مشكلة. ومنهم من قال هذا حكاية لأن المسلمين لا يكونوا كاليهود، وأشار إلى ذلك الطبري: لم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة فلما كتب عليهم القتال إذا فريق منهم يشبه اليهود من هؤلاء. وقالوا ربنا لما كتبت علينا القتال، لا تكتب علينا القتال، هل لا أخرتنا، لولا أخرتنا إلى أجل قريب إلى أن يموت هؤلاء أو نموت نحن. إذن هذا الأسلوب فيه نوع من العتاب لهذه الشريحة التي كانت تطلب القتال والجهاد، فلما كتب عليها حصل لها نوع من الانزعاج والخوف، فقد عوتبوا ولامهم الله بهذه الآيات. إذن ألم تنظر يا نبي إلى الذين قيل لهم تركوا القتال ولا تقاتلوا؟ ولذلك القتال قيل إنه مر ثلاث مراحل: أولا النهي عن القتال، ثالثا جواز القتال، ثالثا الأمر بالقتال. أول: كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، لأن من أكبر أسباب تقوية المسلمين إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة، من أكبر أسباب عزة المسلمين ممارسة الدين، ممارسة الشرائع، من أكبر أسباب ضعف المسلمين الكف عن الطاعة. تجد واحد يقول لك أنا مسلم ولا يصلي، كيف مسلم لا يصلي؟ أنا مسلم لا أزكي. إذن هذا كلام لو كان صحيحا لصلى المسلم، كيف مسلم لا يصلي؟ والصلاة لا تسقط إلا عمن فقد العقل. الصلاة عبادة لا تسقط على من عنده العقل أبدا، ما دام الإنسان عنده عقل واجب عليه الصلاة، إلا من كان معذورا من النساء بعذر يمنعهم من الصلاة، الله رفع عنهم الصلاة في حال اتصافهم بالنفاس والحيض. لكن ما دام المسلم عنده العقل يجب أن يصلي. فترى بعض المسلمين يقول نحن مسلمون ولا يصلي، هذه مشكلة الحقيقة. أقيموا الصلاة، وبعدين قال أقيموا الصلاة، دائما تعبيرات الشريعة في غاية من الدقة، ما قال أدوا الصلاة، قال أقيموا الصلاة، لأن إقامة الصلاة تتطلب أركان وشروط وواجبات وسنن وأنداب. ما أقاموا الصلاة، الذين يقيمون الصلاة، ما قال أدوا الصلاة، قال أقيموا، ما أقاموا الصلاة. قال هنا كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة، لأن الصلاة لها 14 ركن، لها 9 شروط، لها كلا واجبات، لها شروط، لها أنداب، فلا تكون تؤدى إلا بهذا. وآتوا الزكاة المفروضة عليكم، فلما وجبت على هؤلاء وكتب عليهم القتال قالوا يا ربنا لما كتبت علينا القتال لولا أخرتنا، ألا أخرتنا إلى أجل قريب؟ هذا لا ينبغي الحقيقة. ولذلك القرطبي يقول هذا ليس من الصحابة، ليس من المسلمين. قل متاع الدنيا قليل، قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلا. ما أروع هذه الكلمات، وما أوجزها، وما أجمعها. قل متاع الدنيا قليل، أنتم لو أخذتم إلى كم 100 سنة لا تأتي في عمر الزمن بمثل ثانية، 100 سنة لو قسناها بالزمن لا تأتي ثانية، لا تأتي لحظة. والآخرة خير لمن اتقى، لأن الدار الآخرة لهي حيوان لهي الحياة الباقية، أما الدنيا زائلة. بعدين ولا تظلمون نقيرا، كل واحد وشطارته، كل واحد واجتهاده، كل واحد وتضحيته. إذن الدنيا متاعها قليل، والآخرة خير لمن خاف الله واتقى. وثقوا تماما أن كل واحد يأخذ أجره كاملا، لا ينقص منه شيء أبدا. ولا تظلمون فتيلا، بل يغفر لهم ويتجاوز عنهم، لكن كل واحد ما عمل من الخير يراه كاملا، وما عمل من الشر لا يزاد عليه، يعطى حقه أو ينقص عنه لكن لا يزاد عليه أبدا. إن الله لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون. إذن متاع الدنيا قليل، كم الواحد يعيش في الدنيا؟ الأمور الواجبة عليك محدودة، الأمور المحرمة عليك محدودة، الله أباح لك متع الحياة، أباح لك الحلال، حرم عليك أمور معينة، وأعطاك العمر وأعطاك العقل، وقال لك اشتغل قبل أن يفوت الأوان عليك، أعطاك رأس المال وأعطاك الربح وقال لك اشتغل. والدنيا متاعها قليل، فينبغي أن تكسب قبل أن يفوت. ولذلك السفيه الذي يضيع وقته، الزمن يمشي، ينبغي للعاقل أن لا يشتغل إلا فيما ينفعه. ولذلك العقلاء لا يشتغلون إلا فيما يصلح دنياهم أو أخراهم، العاقل لا يشتغل إلا فيما يصلح دنياه أو أخراه، والدنيا هي مطية الآخرة. ولذلك من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. تكلم وسدد ما استطعت، فإنما كلامك حي والسكوت جماد، فإن لم تجد قولا سديدا تقوله فصمتك عن غير السداد سداد. ينبغي للمسلم أن يشتغل وقته بالطاعة، بالصلاة، بالصوم، بالعمل، بمساعدة الضعاف، بتعليم الجهال، بتأطير الضعاف، بالعمل لدينه. متاع الدنيا قليل، فالإنسان إذا لم يشتغل يضيع عليه الوقت. ولذلك العمر محدود، لكن الذي يعمل يبارك له في العمر. مباركة في العمر كيف يكون الإنسان عمره مثلا 50 سنة، 60 سنة، 70 سنة، لكن كأنه عاش 1000 سنة، لأنه يبارك له في العمر، يعمل الطاعات، يتجنب المعاصي، يعمل الخير، تكون دائما كل يوم يزيد، فيكون كأنه عاش 1000 سنة وهو عاش 70 سنة، 80 سنة. أما العمر فما سيأتي محدود، لا يزيد ولا ينقص، يمحو الله ما يشاء ويثبت، وعنده إيش؟ أم الكتاب، المكتوب في اللوح المحفوظ هو اللي يكون، لكن عند الملائكة صحف، فلان إن صال رحمه فزيده 10 سنوات، فلان إن عمل الخير فعمل زيده كذا، لكن في اللوح المحفوظ يفعل أو لا يفعل، عنده أم الكتاب مكتوب فيها خلاص، يكتب الملك 4، عمره شقي أو سعيد. لذلك متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى، متاع الدنيا قليل والآخرة لمن اتقى خير، لأن فيها العزة، فيها الرفعة، فيها الكرامة، فيها التغابن. ولا يظلم أحد شيئا، إن الله لا يظلم الناس شيئا. يقول الكافر ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرة ولا يظلم ربك أحدا. إذن ما بعد هذا عذر؟ هذا البيان لا عذر لنا بعده. ثم قال أينما تكونوا يدرككم الموت، أينما، ما صيلة أين تكون يدرككم الموت؟ ما مؤكدة؟ أي محل فيه الإنسان انتهى العمر يموت، العمر مثل الشريط. إذا ما دام العمر محدود والرزق محدود، فلما لا نشتغل لديننا ولأمتنا ولعزتنا؟ كل شيء يخاف الناس منه ويهتم الناس به هو ما لا هو المال والجاه، هو العمر والرزق. العمر محدد والرزق محدد، إذن لما المسلم لا يشتغل لرفعته ولعزته ولدينه؟ أينما تكونوا يدرككم الموت. هذا جواب أين يدرككم الموت؟ إذا جاء وقته. إن أجل الله إذا جاء لا يؤخر، قل لكم ميعاد يوم لا تستأخرون عنه ساعة ولا تستقدم. تنوعت الأسباب والموت واحد، لا يمكن الإنسان يزيد لحظة ولا ينقص لحظة. إذن الواحد يعيش قليل العين، يقوم بالأسباب ويعيش قليل العين. أفي أي يومي من الموت أفر؟ أيوم لم يقدر أم يوم قدر؟ يوم لم يقدر لازم لم يقع، ويوم قدر لازم يقع. إذن أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة. البروج جمع برج، واختلفوا في المشيدة إلى ثلاثة أقوال: قيل المشيدة المرفوعة، قيل المشيدة المطلية بالشين، قيل المشيدة المحصنة. والمقصود أن الإنسان سيدركه الموت ولو كان في محل حصين إذا جاء وقت الموت، ولن يموت إذا تعرض لكل شيء إذا لم يأتي وقت الموت. وإن تصبهم هؤلاء القوم من اليهود ومن ضعيفي الإيمان حسنة يقول هذه من عند الله ومن فضله، وإن تصبهم سيئة يقول هذه من عندك يا محمد صلى الله عليه وسلم من شؤمك علينا. قل لهم يا نبيي كل من الحسنات والسيئات من عند الله، فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا. كل شيء في الدنيا من الله، كما قال ونبلوكم بالشر والخير فتنة، وقال لتبلون في أموالكم وأنفسكم ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا وإن تصبروا وتتقوا ذلك من عزم الأمور. فالدنيا كلها ابتلاءات. وهنا يأتي باب يسمى باب القدر، وهو من أخطر الأبواب لمن لم يوفقه الله. وإذا أردنا أن نوضح القضية بطريقة يفهمها من قدر الله له الفهم، ولله المثل الأعلى، إذا كان رجل زارعا، رجل يزرع فيأخذ بذر العنب ويأخذ بذر التمر النواة ويزرعها لينتج التمر والعنب، ويأخذ بذر الشوك لينتج شجر الشوك، والعنب أوجده للانتفاع به، والشوك أوجده ليجعله ثريبة على البستان. فالله تعالى خلق الخلق بعضهم مثل الشوك وبعضهم مثل العنب والتمر، والله جل وعلا لا يسأل عما يفعل. الكبير المتعال أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، ولكن العبد لا يعلم ما كتب له في اللوح المحفوظ، فهو يترك العمل باختياره وتقوم عليه الحجة لأنه كان جاهلا بما كتب في اللوح المحفوظ. فلذلك تقوم عليه الحجة لأنه تأتيه الرسل وتأمره بالإيمان وتأتيه بالحجج فيكفر بها فيدخل النار. ولذلك هنا قال في هذا: ما أصابك من حسنة فمن الله، وما أصابك من سيئة فمن نفسك. ما أصابك من حسنة فمن الله، يوم بدر ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة. وما أصابك من سيئة فمن نفسك، يوم أحد انهزمتم لأن الرماة خالفوا، قل هو من عندي أنفسكم. ولكن الله تعالى يقول ابن عباس: ما أصابك من حسنة فمن الله، وما أصابك من سيئة فمن نفسك وقد قدرها الله عليك. أيوه، هذا ورد في بعض الآثار عن ابن عباس. لذلك لما نزلت آية الحديد: ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير، ثم قال: لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما أتاكم. وقال: جفت الأقلام وطويت الصحف. قالوا: يا رسول الله، ففيما العمل إذن ما دام كل شيء انتهى؟ ماذا قال لهم؟ اعملوا فكل ميسر لما خلق له. قالت رسلهم: إن نحن إلا بشر مثلكم، إيش؟ ولكن الله يمن على من يشاء من عباده. هذه الرسالة منح إلهية لا دخل للعبد فيها. ولذلك ربنا قال لعبيده للعبد: ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين من يعمل سوءا يجز به ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. إذن هذه السابقة وهذا القدر مخيف وأمر سر، ولكن الله تعالى كريم، ونحن نقوم بالأسباب ونسأل الله التثبيت والتوفيق. ومن دعاء نبينا صلى الله عليه وسلم: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. قال بعض السلف: أدركت 70 من الصحابة كل واحد منهم يخاف النفاق على نفسه، لأن السابقة لا يعلمها إلا الله، ولا يعلم أحدنا ما لا كتب له في اللوح المحفوظ، هل كتب شقي أو سعيد. وفي الحديث الصحيح: إن الرجل لا يعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس حتى لا يبقى بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه القلم فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها. وإن الرجل لا يعمل بعمل أهل النار فيما يبدو للناس حتى لا يبقى بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه القلم فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. وهذا الحقيقة شيء يجعل الإنسان يخاف، ولكن الله تعالى كريم ورحيم ولا تخفى عليه خافية، والعبد إذا اتجه إليه لن يضيعه. إذا خاف العبد من ربه وعمل بطاعته وسأله التوفيق، ربنا يقول: ادعوني أستجب لكم. فلن يضيع الرب من خافه وعمل له وسأله التوفيق والتهديد. ولذلك نبينا قال: اعملوا فكل ميسر لما خلق له. وآدم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام لما قال له موسى، والحديث في صحيح البخاري: أنت آدم أبو البشر، خيبتنا وأخرجتنا من الجنة. فقال: يا موسى، أتلومني على أمري كتبه الله قبل أن أخلق بأربعين سنة؟ فحج آدم موسى، فحج آدم موسى، فحج آدم موسى. لذلك قالوا إن القدر يستدل به على المصائب لا على المعائب. آدم تاب وتاب عليه ربه وانتهى، فهذه قضية كتبها الله وانتهت، فلا تلومني على أمر كتبه الله علي. أما الإنسان يعمل جريمة ويسرق ويقول أنا كتب الله علي السرقة، فلا نفعل به ما فعل عمر بالسارق. قال له كيف تقطع يدي وأنا كتب الله علي أن نسرق؟ قال له كيف تلومنا ونحن كتب الله علينا أن نقطع يدك؟ لأن المعايب لا يستدل بها بالقدر، وإنما يستدل بها على المصائب. ولذلك الكفار لما أرادوا أن يسووا بين الإرادة الشرعية والإرادة الكونية كذبهم الله، وقال الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء، كذلك كذب الذين من قبلهم، لأنهم أرادوا أن يجعلوا الإرادة الكونية مقابلة للإرادة الشرعية، لا ما دست معها. ولذلك الذي يقع الإرادة الكونية والإرادة الشرعية قد تقع وقد لا تقع. فأراد الله شرعا من أبي بكر أن يدخل في الإسلام، وأرادها منه كونا فدخل في الإسلام، وأراد شرعا من أبي لهب أن يدخل في الإسلام ولم يردها كونا فلم يكن. إذن في إرادة شرعية وفي إرادة كونية، والإرادة الكونية هي المختوم عليها لا بد أن تقع. فقد توافق الإرادة الشرعية الإرادة الكونية وقد لا توافقها، ولكن الذي يقع هو الذي كتب الله، كتب شقي أو سعيد. فالذي كتبه سعيد يوفقه للطاعة ويوفقه للتوبة، ولو انغرق في المعاصي إذا قرب أجله يتحسن حاله ويتوب ويموت على الخير. والذي ساء حاله أعاذنا الله بذلك إذا قرب أجله ولم يكن من أهل الخير يسوء حاله فيموت على غير الخير. لذلك ينبغي للمسلم أن يخاف وأن يقوم بالأسباب وأن لا يتهور، لأن التهور في غاية الخطورة. إذن هنا ما أصابك من حسنة فمن الله تفضلا منه ورحمة، وما أصابك من سيئة فمن نفسك، وقد كتبه الرب عليك، لأنه كتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. لذلك ربنا الكبير المتعالي لا يسأل عما يفعل، أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، لا يسأل عما يفعل. ولذلك المعتزل لما جاءه البدوي وقال له ادعو الله أن يرد علي أتاني، فقال المعتزل اللهم إنك لم تشئ ضياعها، قال البدوي ناشدتك الله إلا كففت عني دعاءك، إن لم يشئ ضياعها فإن شاء ردها لا يرد. ولذلك لما قال المعتزلي سبحان من تنزه عن الفحشاء، قال له السني سبحان من لا يقع في ملكه إلا ما يشاء، قال له أتراه يدعوني ويقفل الباب دوني؟ قال له إن أعطاك ماله ففضل، وإن حكم عنك ماله فعدل. لذلك ربنا لا يسأل عما يفعل، لا يسأل عما يفعل، أمره إذا أراد شيئا. ولله المثل الأعلى، فنحن الآن لو أخذ أحدنا شاة من غنمه أو ناقة من إبله أو بقرة من بقره وذبحها، نقول ظلمها أو تقول هذا ملكي ملكني الله وتصرف المالك في ملكه لا يعد ظلما، لا يعد ظلما. ذلك هذا الرب المتعالي ينبغي أن يطاع وأن تعلم أحكامه وأن يخاف العبد منه ويقارب ويسدد. وربنا كريم ولا يهلك إلا هالك، الحسنة بعشر أمثالها، ومن تاب تاب الله عليه. أي حسنة بالعشر والسيئة بواحدة، وإذا تبت مسحت عنك. ولكن المشكلة التسويف وعدم الانتباه، إنسان يسوف ولا ينتبه من صلاته، ولا ينتبه من صومه، ولا ينتبه من عبادته، ولا ينتبه من نيته، فتكون كل الأعمال ناقصة، ومع هذا يغتاب الناس ويظلم الناس ويكذب ويرابي وقد ينمم، فتكون السيئات كثيرة والحسنات القليلة تأكلها السيئات. فبعدين هذا من أسباب سلب الإيمان، أكبر أسباب سلب الإيمان مداومة العصيان، وأكبر أسباب حسن الخاتمة مداومة الطاعات. أسلمت على ما أسلمت. فالعبد الذي يداوم الطاعات الله يوفقه، الله يبعده عن الشر. أما الذي لا يبالي بصلاته كم يكتب له منه؟ يصلي الرجل ويكتب له ثلث الصلاة، ربعها، خمسها، ولا يكتب له شيء، لأنه يدخل في الصلاة ولا يدري حتى يقول الإمام السلام عليكم، وما لك من صلاتك إلا إيه؟ ما عقل، ما ينتبه من وضوئه، ما ينتبه، ما يتنزه من البول. ولذلك إنهما لا يعذبان وما يعذبان في كبير، بلى إنه كبير. لكن ينبغي للمسلم أن يخاف ويعلم روافد كسب الحسنات. نحن الآن لما لا تكون عندنا مؤسسات للترشيد في الحسنات؟ في الترشيد في الماء، الترشيد في الكهرباء، الترشيد في الإنفاق. طيب لما لا نرشد في الحسنات؟ يكون عندنا مؤسسة ترشيد في الحسنات، لا نغتاب أحد، لا نظلم أحد، لا نكذب على أحد، لا نرابي، فنرشد في الحسنات حتى كل واحد منا يكون عنده رصيد كبير. والحسنات الذي يكثرها هو أن الإنسان لا يعمل المعاصي، لأن المعاصي تأكل الحسنات، إن الحسنات يذهبن السيئات، وكذلك السيئات تأكل الحسنات. لذلك الإنسان إذا كان يكف، ولذلك أكثر من يكون عندهم حسنات كثيرة الذي يكف عن الحرام، ولو عمل قليل لكن لا يعمل الحرام، فيكون صلاة له وصوم له وزكاة له واستغفار له وصدقة له، لكن إذا كان يصلي ويغتاب الناس، طيب صلاة يأخذها الناس الذين اغتابهم. لكن ينبغي لنا أن نجتهد، لا يمكن يدخل الجنة العبد إذا لم يجتهد، يجتهد في الطاعة، يجتهد في ترك المعاصي، يجتهد في إحضار النية، لأن الأعمال لا تقبل إلا إذا حضرت معها النية، يجتهد في أن تكون العبادة على المواصفات المطلوبة شرعا، لأن العبادة إذا لم تكن على المواصفات المطلوبة شرعا لا يكون الأجر فيها كاملا. فإذا اجتهد في هذا يأخذ الأجر، يأخذ الأجر، يكون من عباد الله الصالحين. فإذا كان من عباد الله الصالحين إذا دعا ربه ماذا؟ يستجيب له، وإذا تكلم استجيب له، وإذا دعاه وإذا عاداه شخص أو ظلمه دمره ربه. من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. لكن هذا لا يمكن يكون إلا بما لا بالمجاهدة والمكابدة. والذين جاهدوا فينا تكابد السمع، تكابد البصر، تكابد اللسان، تكابد البطن، تكابد الفرد، تكابد اليد الرجل، حتى تذللها وتكون تعمل بطاعة الله وتجد الفرح بالطاعة وتنفر عن المعصية، أصبحت العدوى منك محققة، وأصبحت من أولياء الله، وأصبح الله يدافع عن أوليائه. إن الله يدافع عن الذين آمنوا، ولينصرن الله من ينصر. إذن يقول جل وعلا: ما أصابك من حسنة فمن الله ومن تفضله، وما أصابك من سيئة فمن نفسك، وأرسلناك للناس رسولا عظيما كافة